ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. يبقى المذهب يا جماعة على أن كل ركعة فيها كم قيام؟ قيامين. كم ركوع؟ ركوعين. وعاد السجودين بتوع كل سجدتين بتوع كل ركعة. والقيامين كل قيام له قراءة، يعني هتقف تقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم بعد ذلك تركع ركوع طويل، ثم تعتدل مرة ثانية سمع الله لمن حمد، وتقوم لتقرأ من جديد الفاتحة وسورة طويلة، ثم تركع ثانية ركوع طويل، ثم تعتدل بعد ذلك من الركوع، ثم تهوي للسجود. ووردت بعض الأحاديث على زيادة الركوع 3 و4 و5، ولكن حديث 5 لا يصح. يبقى المذهب يا جماعة أخذ في كل ركعة كم قيام؟ قيامين. كم ركوع؟ ركوعين. والسجود لا تغيير فيه. قال: أعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. يبقى الاثنين نقول كسوف أو خسوف الشمس والقمر. نعم، الأجود كما قاله الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو المشهور. المشهور أن الكسوف يتعلق بمن؟ بالشمس، والخسوف يتعلق بمن؟ بالقمر. والصلاة لهما سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى. رواه الشيخان. وفي رواية مسلم: ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. ثم أقلها، أقل الصلاة بتاعة الكسوف أو الخسوف، أن يحرم بنية صلاة الكسوف، يبقى الإحرام، ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة، يبقى كم قيام دلوقتي؟ 2. ثم يركع ثانيا، يبقى كم ركوع؟ ركوعين. ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد، فهذه ركعة. ثم يصلي ثانية، يعني ركعة ثانية كذلك بقيامين وركوعين، فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام. فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ يبقى المذهب أخذ برواية البخاري ومسلم في أن لكل ركعة قيامين ويا جماعة وركوعين. طيب، صح عند أحمد وغيره كما ورد عند أبي داود وغيره 3 أو 4 قيامات وركوعات، فهل معنى ذلك لو انتهى من صلاته قيامين إلى غيره، أو طالت هذه المدة بتاعت الكسوف طالت، فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهين. يبقى الكلام لمين؟ لأصحاب الشافعي. والصحيح لا يجوز كسائر الصلوات، كما لا يجوز زيادة ركوع ثالث، لا يجوز نقص ركوع لو حصل الانجلاء. يبقى أخذوا برواية 2، قالوا لا يجوز الزيادة ولا يجوز النقص. طيب، دي مسألة. يبقى في عندنا وجهين: الوجه الأول أن نزود نزود ركوع ثالث ورابع وخامس. الوجه الثاني الذي صححه النووي في الروضة، والصحيح أنه لا يجوز كسائر الصلوات، يبقى هنا قياس، قياس قاسها على بقية الصلوات، وقال لا يجوز الزيادة ولا يجوز يا جماعة النقص. ولو سلم من الصلاة والكسوف باق، أنا خلصت صلاة الكسوف ولسه الكسوف مستمر، فهل لي أن أفتتح صلاة من جديد، يعني أعيد صلاة الكسوف من تاني؟ قال فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب، والأكمل في هذه أن يقرأ. يبقى دلوقتي خلص المسألة، لو أنا خلصت الصلاة وما زال الكسوف مستمر، هل لي أن أبدأ صلاة من جديد؟ الإجابة لا. طيب والأكمل في المذهب إيه بقى؟ قال والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة ما يستحب وما يستحب من الاستفتاح وغير سورة البقرة. يبقى الصلاة الأكمل، الصلاة الكاملة للكسوف، إنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة يا جماعة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها. على فكرة سورة البقرة جاءت في رواية عائشة وابن عباس يقرأ بمقدار سورة البقرة، بمقدار سورة البقرة. وفي القيام الثاني كمئتي آية منها، وفي القيام الثالث، خلي بالك إن في حالة إن أنا هعمل ثلاث قيامات وده مذهب الإمام أحمد، يقرأ قدر 150 آية، وفي الرابع 100 وهكذا. رواه الشيخان عن ابن عباس. ابن عباس لم يذكر في القيام الثاني وذكر بس قدر سورة البقرة، ثم بعد ذلك نحوها أو أقل منها وهكذا. ويستحب أن يطول في الركوع الأول، يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية من البقرة، يطيل الأحاديث، يطيل من غير تحديد. وفي الركوع الثاني 80 آية مقدارها، وفي الثالث مقدار 70 آية، وفي الركوع الرابع قدر 50 آية لمجيئه في الخبر. الخبر أنه كان يطيل الركوع ولا يطيل السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعي. المسألة هنا هل عليه أن يطيل السجود كإطالة الركوع؟ عندنا ما قاله الرافعي أنه لا يطيل السجود، وصحح النووي التطويل، قال وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي ويستحب الجماعة في صلاة الكسوف، وتستحب الجماعة في صلاة الإجماع الكسوف. طيب لو صلى بمفرده يصلي الكسوف من غير خطبة، لو واحد لوحده حب يصلي الكسوف يصليه، ولكن ليس له أن يأتي بإيه؟ بخطبة الإيه؟ الكسوف. طيب وينادي لها الصلاة جامعة، هذا اللفظ وارد، ها؟ وارد من حديث عائشة. ولو أدرك المسبوق الإمام، لو أدركه في الركوع الأول لحق الصلاة، يبقى كده أدرك الصلاة. أما إذا أدركه في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب، لأن الركوع الثاني تبع للركوع الأول، والله أعلم. يبقى إن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الإجماع الركعة، أما إذا أدرك الركوع الثاني أو الثالث أو الرابع فإنه لا يكون مدركا للإجماع للركعة. ويخطب بعدها خطبتين. نعم. سجدتين كالصلاة العادية. نعم نعم. ويخطب بعدها خطبتين. على فكرة في رواية أبي داود أن الصحابة من شدة القيام والركوع كان بيغشى عليهم، يقع على الإغماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر. ده معتمد على أن صلاة النهار سرا وصلاة الليل يا جماعة جهرا، وقد ورد في ذلك نصوص عند أبي داود وغيره. لا لا لا، يا هذا دليل دليل عقلي، ولكن هناك دليل نقلي على الإسرار. على لم يذكره، ولكن موجود عندنا في سنن أبي داود وغيره والبيهقي وغيره. نعم لا لا يعني يقصد إن حدث الكسوف بالنهار يبقى تأخذ حكم صلاة النهار، لو كان الأمر بالنسبة للقمر ليلا يبقى نأخذ حكم صلاة الليل. يسن، احنا قلنا يخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس، ويجهر في كسوف القمر. يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند مسلم قام فخطب فأثنى على الله تعالى إلى أن قال: يا أمة محمد، هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وروي الخطبة، وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح، وينبغي أن يحرضهم على الاعتاق، ما فيش دلوقتي، والصدقة، ويحذرهم من الغفلة والاغترار. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالعتاقة في كسوف القمر، يعني أن يعتق عبيدا. ومن صلى منفردا لم يخطب. ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر، والإسرار في كسوف الشمس جاءت به السنة. وأما الجهر في القمر ففي الصحيحين، وأما الإسرار ففي الترمذي، وقال إنه حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، وذكر هذه الأحاديث النووي في الخلاصة. يا جماعة طيب كده احنا خلصنا الكسوف والخسوف. وصلاة الاستسقاء عند الجد إذا ما امتنعت السماء فلم تنزل ماء، وجفت الأنهار وغارت الآبار أو المياه في الآبار، شرع لنا صلاة الاستسقاء، شرعت لنا صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء متنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بدلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيد. الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، وصلاته سنة مؤكدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة، وحول رداءه، زاده، رواه مسلم. وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. والأحاديث في ذلك كثيرة، ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله تعالى ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر وبالخروج من المظالم والتوبة. على فكرة صلاة الخسوف والكسوف تكون في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستسقاء فتكون في الصحراء. في الصحراء نعم. بالنسبة لإيه؟ الاستسقاء يعني؟ الصلاة جامعة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فهذه دعوة. نعم؟ نعم. يبقى يدعوهم للخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الرزق وسبب الغضب وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والزروع والثمرات، بل هي سبب تدمير أهل هذا الإقليم. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويأمرهم بصيام 3 أيام متتابعات ثم يخرج بهم في الرابع وهم صيام، لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة. ويكونون في ثياب بذلة يعني قديمة مش جديدة، قالوا عليها ثياب العمل. انت قاعد في بيتك بتشتغل في البيت بتلبس هدوم قديمة كده يعني مش جديدة وليست غالية، هذه هي الملابس التي تخرج بها. بنتكلم هو عنها دلوقتي، وهي الخدمة، ثياب الخدمة، ليكونوا على هيئة السائل وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم. وقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا، يعني لابس ثياب زي ما قلنا ثياب قديم ثياب خدمة، متضرعا حتى أتى المصلى لا يتطيب لأنه من السرور. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة. هيتطلع الناس إلى الصحراء، الإمام الحاكم يخرج بهم إلى الصحراء، معهم الصغار معهم النساء العجال الكبار، يعني يمتنع الصغار للفتنة، نساء صغاريد الفتيات للفتنة، كان يخرج بهم جميعا. ويخرجون أيضا بدوابهم. وهل يجوز أن يخرجوا أهل الذمة؟ بعض أهل العلم على أنهم إذا خرجوا يجنبوا، خليهم بعيد كده، يجنبوا، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة. والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو فإنهم فسقوا، ويعتقدون أن مزمار الشيطان قربة زنادقة، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم، يعني بيقول الجماعة أصحاب البدع نبعدهم من المتصوفة وغيرهم، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله تعالى على تلك الناحية. فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، يستغفر في الأولى 7 وفي الثانية 5، يجهر بالقراءة للحديث للاستغفار قبل أن يبدأ سرا لا جهرا. نعم. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح لأنها لائقة بالحال، أو يقرأ بما شاء. وقال الشافعي: يقرأ فيهما ما يقرأه العيد، ووقتها وقت العيد، وقت العيد عندما ترتفع الشمس على الاستحباب كما بينا، قلنا أن وقت العيد في المذهب فيه صفين، في عندنا وقتين، الوقت الأول يجب بعد ارتفاع الشمس، الوجه الثاني يجب بشروق الشمس ويستحب بعد ارتفاعه. قال الشيخ أبو محمد والبغوي، وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما لم يصلي العصر، وده معذر. وقال المتولي لا يختص بوقت، وقال النووي وهو صحيح، النووي صحيح الذي نص عليه الشافعي وقدع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم والله أعلم. ثم يخطب بعدها خطبتين يحول رداءه، يجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار، فإذا فرغ من الصلاة يستحب له أن يخطب على شيء عال خطبتين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب للاستسقاء على منبر، يستغفر الله الكريم، يستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى 9 وفي الثانية 7، لأن الاستغفار لائق بالحال، ليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور وعدم إقامة الحدود وبقائه على الغش للرعية، فيبوء بغضب من الله تعالى، فإنها صفة اليهود، وقد ذمهم تعالى وذمهم الله تعالى على ذلك، لأنه نوع استهزاء، وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذم، استغفار اللسان من غير توبة القلب يعتبر ذنبا. وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، مجاديح يعني نجوم السماء، كان العرب زمان يعتقد أن هذه النجوم هي التي ترسل الغيث، فكأنه قال أن الذي يستجلب المطر من السماء الاستغفار، فسماها بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر، فأكبر عمر رضي الله عنه أن المجاديح التي يستمطر بها هي يا جماعة الاستغفار للنجوم. يحول رداءه كما ذكره الشيخ، رواه أبو داود. يعني إيه تحويل الرداء؟ يعني يجيب اليمين كده والشمال كده، ده تحويل يا جماعة الرداء، بدل ما يبقى الجزء إذا نزل لتحت يجيبه يحطه كده ناحية على العاتق بتاعه الأيمن وعلى عاتقه الأيسر الجزء الثاني. نعم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جلباب لو كان عليه رداء فعل ذلك، فإن كانت الثياب لا يمكن أن يفعل بها ذلك خلاص. تغيير الحال لا حرج، هي محاولة طبعا لتفسير الأمر، أي وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب إلى الرأفة، ويرفع يده، يرفع يديه ويدعو، رواه مسلم، ثم يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أسر دعا الناس، وإذا جهر أمنوا، ومن جملة الأدعية اللهم إن بالعباد والبلاد من الآواء والجهد والضنك ما لا يشتكى إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، والله أعلم. طيب هنكتفي بهذا ويبقى فضل لنا صلاة الخوف، وبعدها مباشرة هنبدأ نتكلم عن صلاة الجنازة. عن صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي آخر أبواب الصلاة، آخر أبواب الصلاة. نخلص الصلاة إن شاء الله تعالى على نهاية الأسبوع اللي احنا فيه، ويبقى قبل الدخول إلى كتاب الزكاة نتفق على ميعاد تمتحنون فيه. ماشي يا جماعة، ميعاد الامتحان. يدخل في باب الصلاة، كتاب الصلاة يحتوي على جملة أكثرهم الجنازة.